حدثنا محمد بن أبي عمر حدثنا قال حدثنا سفيان عن ابن شبرمة عن ابن شبرمة شبرمة الله عنك. حدثنا محمد بن أبي عمر حدثنا سفيان عن ابن أبي عن ابن شبرمة قال الشعبي ما جالست أحدا مذ 20 سنة حدث بحديث إلا وأنا أعلم به منه، ولقد نسيت من العلم ما لو قد حفظه أحد من الناس كان به عالما. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن ابن شبرمة قال الشعبي لشباك قال الشعبي لشباك أرد عليك ما قلت لأحد قط رد علي. حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر قال قتادة لسعيد احفظ علي المصحف قال فافتتح سورة البقرة فقرأها حتى ختمها ثم قال هل أسقطت شيئا؟ قال سعيد لا. فقال أنا لصحيفة جابر أحفظ من سورة البقرة وما قرأ علي إلا مر أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فتقدم الكلام بالأمس على مسائل، ومن هذه المسائل والقضايا مسألة القسم الثاني من الأخطاء التي ذهب الإمام مسلم إلى تقسيم الأخطاء إليها، فذكر قسمين: القسم الأول هو الأخطاء الواضحة والبينة، والقسم الثاني الأخطاء التي تحتاج إلى بحث وإلى تدقيق حتى يتبين هذا الخطأ. ولعلي أسأل الإخوان نتذاكر معهم في بعض ما تقدم، فأقول بالنسبة للقسم الثاني: ما هي الطريقة إلى اكتشاف الخطأ فيما يتعلق بالقسم الثاني من الأخطاء؟ نعم. نعم أحسنت. بالنسبة للقسم الثاني ذكرت أنه لا بد من أمرين: الأمر الأول أن نعرف المنهج الصحيح الذي يجب علينا أن نسلكه حتى نكتشف هذه الأخطاء وحتى نعرف هذه الأخطاء. وقد ذكرت أن أهل العلم اختلفوا على مناهج متعددة، وهذا الاختلاف طبيعي ويحصل في قضايا العلم وفي مسائل العلم، وهو دائر بين أن يكون الإنسان له أجرين أو أجر واحد. عندما نقول أن المنهج الصحيح كذا، ما يخالف هذا المنهج نعتقد أن أصحابه لهم أجر وثواب، ولكن نرى أن المنهج الذي ساروا عليه يعتبر خطأ. فهذا من باب أو من الأشياء التي يقع فيها اختلاف بين أهل العلم، وأنه يغتفر فيها هذا الاختلاف، لأنها ليست مسائل عقدية وتتعلق بأصول الدين، لا، وإنما هي مسائل اجتهادية نظرية يختلف أو تختلف أنظار أهل العلم فيها. نعم، فذكرت أن هناك مناهج لأهل العلم، فينبغي معرفة المنهج الصحيح. والأمر الثاني هو القراءة في كتب العلل والتخاريج حتى نجمع ونربط ما بين الطريقة العملية، الطريقة النظرية والطريقة العملية. فيما يتعلق بهذه المناهج، ما هي هذه المناهج؟ أنا ذكرت أن هناك أكثر من منهج لأهل العلم عندما يحصل اختلاف بين الروايات، سواء كان هذا الاختلاف في المتن أو في الإسناد. نعم نعم نعم أحسنت. يعني المنهج الصحيح أنه يذهب إلى الأحفظ وإلى الأكثر عدد من الرواة الذين اتفقوا على هذا اللفظ أو على هذا الإسناد وهكذا. فالطريقة الصحيحة أننا نجمع الروايات والألفاظ ونقارن بينها، ونقارن بينها، فإذا وجدنا أن هناك من خالف في المتن أو في الإسناد فنحكم بخطأ هذا الذي خالف ونرجح رواية الجماعة. طيب هل هناك منهج يخالف هذا المنهج؟ نعم أي نعم نعم أحسنت. أن هناك طريقة الأصوليين والفقهاء، وأنهم يذهبون إلى أن هذا الراوي الذي تفرد بهذا الحديث يعتبرون هذا حديث آخر غير الحديث الذي معنا أو الحديث المراد الحكم عليه، فيقولون هذا حديث وهذا حديث، وبالتالي كلها صحيحة، وبالتالي تكون عندهم كلها صحيحة. لكن كما تقدم إن هذا خطأ، إن هذا خطأ وليس بصحيح. والدليل على هذا أمرين: الأمر الأول أن كبار الحفاظ يذهبون إلى تخطئة مثل هذا الراوي، أن هذه الطريقة هي طريقة كبار الحفاظ، وهم أولى، أهل الحديث هم أولى بالعلم بقضايا هذا الفن من غيرهم. والأمر الثاني أن رواية الجماعة أولى أن تقدم، ورواية العدد الأكثر أولى بالحفظ والضبط. يعني عندما يأتي إليك 10 من الناس ويخبرونك عن حادث وقع ويذكرون التفاصيل ويتفقون، ويأتي لك شخص آخر ويخالفهم في هذا الحادث ويقول حصل كذا وكذا غير ما ذكر هؤلاء 10، فهذا الراوي الذي تفرد بذلك أخطأ، والحكم بخطأ الواحد أقرب من الحكم بخطأ الجماعة، أو مخالفة الجماعة لهذا الواحد هذا يدل على أنه لم يضبط هذا الشيء ولم يحفظ هذا الشيء. ولذلك ذكر الإمام مسلم أن كبار الحفاظ هذه هي طريقتهم، يقدمون رواية الأحفظ والأكثر، يقدمون رواية الأحفظ والأكثر. طيب نريد أمثلة واقعية، ذكرت أمس أكثر من مثال. نعم نعم نعم نعم أحسنت. روى أبو إسحاق السبيعي عن الأسود بن يزيد النخعي عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا كان على جنابة ماذا يفعل إذا أراد أن ينام، فقالت: إما أن يغتسل وإما أن يتوضأ ثم ينام، فإذا استيقظ اغتسل. هذا عفوا، هذه رواية عبد الرحمن بن الأسود ورواية إبراهيم النخعي، هذه رواية عبد الرحمن الأسود وإبراهيم النخعي. رواه أبو إسحاق السبيعي عن الأسود بن يزيد عن عائشة أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان ينام ولا يمس ماء، كان ينام ولا يمس ماء. فإذا استيقظ اغتسل، يعني لا يتوضأ ولا يغتسل. وهذا خطأ من أبي إسحاق، وذلك أن الحديث واحد، الحديث واحد يتعلق بواقعة واحدة، واتفق راويان على مخالفة راوي. وأيضا رواية إبراهيم النخعي وعبد الرحمن بن الأسود فيها تفصيل أكثر وفيها زيادة علم أكثر، ستقدم على رواية أبي إسحاق السبيعي المجملة. ثم أهل بيت الإنسان أحفظ لحديثا من غيره، ليس دائما هذا لكن غالبا أو كثيرا ما يكون. فعبد الرحمن بن الأسود رواه عن أبيه بخلاف ما رواه أبو إسحاق السبيعي. نعم، أيضا هل يذكر أحد أحاديث أخرى؟ نعم يا أبو عبد الله. نعم نعم نعم نعم أحسنت. عبد الرحمن بن ثروان روى عن هزيل بن شرحبيل عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام مسح على جوربيه ونعليه، وروى جمع كبير من الناس عن المغيرة بن شعبة أن الرسول عليه الصلاة والسلام مسح على خفيه وليس على جوربيه أو نعليه. وهذا خلاف رواية هزيل بن شرحبيل، وبين أهل العلم خلاف هل يجوز المسح على الجوربين أم لا. فبعضهم قال أن الجوربين لا يلحقان بالخفين، والصواب أن الجوارب ملحقة بالخفاف، هذا هو الصواب. لكن الكلام هنا من حيث الصناعة الحديثية وصحة هذه الرواية أو عدم صحتها. فرواية عبد الرحمن عن هزيل عن المغيرة خطأ، ولعل الخطأ من عبد الرحمن بن ثروان لأنه خالف الجماعة، والحديث واحد، الحديث واحد. نعم، فهذه بعض الأمثلة التي ذكرت بالأمس. وبما أن الإمام مسلم تكلم عن كيفية معرفة الخطأ، فأقول معرفة الخطأ في الروايات هذا يكون من خلال عدة أمور. الأمر الأول الخطأ الواضح الذي يكون له علة ظاهرة، وأعني بذلك أن يكون في الإسناد مثلا راوي ضعيف، أو راوي اختلط، أو في الإسناد قطع وعدم اتصال، أو أن هناك من هو مكثر من التدليس وعنعن. فهذا الذي أعني بكلامي الشيء الظاهر أو العلة الظاهرة أو الضعف البين. فعندما يوجد شيء من هذا فيضعف الخبر بهذه الطريقة: رجل ضعيف، انقطاع في الإسناد، أيضا شخص اختلط مثلا، كذلك أيضا شخص مكثر من التدليس، وهكذا مكثر من التدليس وعنعن ولم يصرح بالتحديث. نعم، الأمر الثاني الذي يعرف من خلاله الخطأ هو ما تقدم ذكره قبل قليل، وهو أننا نجمع روايات الحديث، فإذا وجدنا أحد الرواة خالف باقي الرواة فنستدل بهذا على خطأ. وذكرت قبل قليل أن رواية الأكثر والأحفظ أولى من رواية الواحد، من رواية الواحد، فهذا قسم ثاني. وأكثر كتب العلل تبحث في هذا الأمر، دائما يكون أحد الرواة أتى بزيادة تفرد بها خالف باقي الرواة، أو قلب المتن، أو خالف الإسناد زاد راوي أو أسقط راوي، أو وقب إسناد على متن. نعم، فأكثر كتب العلل تتحدث عن هذا الأمر. نعم. الأمر الثالث الذي يعرف من خلاله صحة الحديث من ضعفه هو الغرابة الذي تحصل في هذا الحديث، سواء كانت هذه الغرابة في الإسناد أو المتن، سواء كانت هذه الغرابة في الإسناد والمتن. وهذا الأمر في بعض الاختلاف عن الأمر الذي قبله، وذلك أن الأمر الذي قبله هناك اختلاف يحصل في الحديث، هناك اختلاف يحصل في الحديث فنقدم رواية الجماعة على رواية الواحد. هذا القسم لا، ما يظهر لنا اختلاف حاصل في الحديث، لكن نجد أن هذا الإسناد غريب فرد، أو هذا المتن أيضا غريب فرد. مثال على هذا ما رواه العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. العلاء بن عبد الرحمن لم يتابع على هذه الرواية، العلاء بن عبد الرحمن لم يتابع على هذه الرواية، ولذلك ذهب ابن مهدي وأحمد الإمام أحمد وأبو زرع الرازي وأبو بكر الأثرم إلى نكارة هذا الحديث وعدم صحته، وذهب الترمذي وابن حبان والطحاوي إلى صحة هذا الخبر، ذهبوا إلى صحة هذا الخبر. ووجه القول الأول أو وجه تضعيف هذا الحديث لمن ضعفه هو غرابة هذا الحديث من حيث المتن والإسناد وتفوض العلاء بن عبد الرحمن بذلك ولم يتابع. ثم أمر آخر هو يرجع للقضية الثانية التي ذكرتها قبل قليل، ألا وهو أن هذا الحديث له أصل لكن بغير هذا اللفظ، لكن بغير هذا اللفظ، أصله ما جاء في الصحيحين من حديث يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا تقدموا صيام رمضان بيوم أو يومين، ولا قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. فهذا يخالف ما رواه العلاء بن عبد الرحمن، يخالف ما رواه العلاء بن عبد الرحمن. ثم أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة وأم سلمة كان يصوم شعبان، بل كان يصوم أكثر شعبان، فكيف يقول إذا انتصف شعبان فلا تصوموا؟ فيستحب ويسن أن يصام شعبان، وفي هذا الحديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، فهذا الحديث خطأ، هذا الحديث خطأ. كذلك أيضا ما رواه ابن حبان، مثال آخر ما رواه ابن حبان من طريق يحيى بن أيوب، ما رواه ابن حبان من طريق يحيى بن أيوب عن ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: الميت يحشر في ثيابه التي مات فيها، الميت يحشر في ثيابه التي مات فيها، فدعا أبو سعيد بثياب جدد أو نعم بثياب جديدة ولبسها عندما احتضب رضي الله عنه، وقال أني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: الميت يبعث في الثياب التي مات فيها. هذا الحديث أيضا غريب من حيث الإسناد والمتن وفرد، يحيى بن أيوب لم يتابع في هذا الحديث، ويحيى بن أيوب ليس بالقوي له أخطاء، خرج له الشيخان ما صح من حديثه وهو له أخطاء، ومن أخطائه أن من حفظ القرآن فقد استدرج النبوة بين جنبيه، إلا أنه لا يوحى إليه، هذا تفرد به يحيى بن أيوب وهو منكر، فرد بيحيى بن أيوب وهو منكر. ومن ذلك أيضا أنه روى أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في الركعة الأخيرة من الوتر بقل هو الله أحد وبالمعوذتين. الصحيح القراءة بقل هو الله أحد فقط كما في حديث أبي بن كعب اللي رواه النسائي وأحمد، فهو زاد المعوذتين، فهذا مما يستنكر عليه، وإن كان هذا جاء من طريق آخر ولكن لا يصح أيضا، فله أشياء تستنكر، له أشياء تستنكر. ثم رواية عن ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم، هذا سند غريب، هذا سند غريب، والمتن كذلك غريب. كيف غريب؟ الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الناس يبعثون في ثيابهم ولا ماذا؟ نعم يبعثون، أحسنتم، حفاة عراة غرلا، كما جاء في الصحيحين في حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس وحديث عائشة وهو أيضا في الصحيحين، وجاء أيضا في حديث ابن مسعود رضي الله عنه وعنهم. فيبعثون حفاة عراة لا يبعثون في ثيابهم. فبعض أهل العلم صحح هذا الحديث وهو خطأ تصحيحا، لا من جهة الإسناد كما تقدم معلول ولا من جهة المتن. فهذه طريقة يعرف فيها كبار الحفاظ ضعف الحديث وعدم صحته، وهذه الطريقة ليس كل واحد يقدر على سلوكها، لأنها طريقة تحتاج إلى مقدمات واسعة وقراءات كبيرة في كتب العلل ومعرفة مناهج كبار الحفاظ حتى يستطيع الإنسان أن يسير على طريقتهم وأن يسلك منهجهم. ولذلك كما ذكرت بالأمس أن الغرابة والتفوض هذه أحيانا تعتبر علة في الخبر، وأكثر المتأخرين لا يلتفتون لهذا. أكثر من تأخر من الأشياء التي يخالف فيها مذهب المتقدمين مذهب المتأخرين هو هذه القضية. ما المقصود بمذهب المتقدمين ومذهب المتأخرين؟ أشرت أنا بالأمس هذا، ما المقصود بمذهب المتقدمين ومذهب المتأخرين؟ تفضل أبو داود. وبعد لا، يعني المقصود مذهب المتقدمين أي المتقدمين أهل الحديث، يعني مذهب ابن مهدي، نعم، يحيى بن سعيد القطان وابن المديني وابن معين وأحمد وأبو زرع وأبو حاتم والبخاري ومسلم وأبو عيسى الترمذي وأبو داود. ومذهب المتأخرين يعني من تأخر من أهل الحديث ممن خالفوا طريقة هؤلاء. المتأخرون ساروا في قضايا على طريقة المتقدمين، وفي قضايا في بعض القضايا خالفوهم، وليس كل من تأخر خالف طريقة المتقدمين، لا، بل بعضهم ساروا على طريقة المتقدمين كابن عبد الهادي وابن رجب، وبعضهم لا. نعم، وهذا كما تقدم باب، يعني حصل اختلاف في وجهات النظر، اختلاف في وجهات النظر، والمجتهد له أجرين، المصيب له أجرين، والمخطئ له أجر واحد. نعم، وقد نص أهل العلم على هذا الاختلاف في المناهج. نعم، فالمتقدمون يجعلون الغرابة أحيانا علة يرد بها الخبر، بخلاف المتأخرين لا يلتفتون إلى هذا، كثيرا غالبا لا يلتفتون إلى هذا، إلا يعني القليل منهم من يلتفت إلى هذا كالذهبي أو ابن كثير أو ابن عبد الهادي أو ابن رجب، ومن المعاصرين كالمعلمي عبد الرحمن بن يحيى المعلمي رحمة الله على الجميع، لكن كثير من المتأخرين لا يلتفتون إلى هذه القضية. والعلة والغرابة أحيانا تكون علة كما ذكرت، وأحيانا لا، هذه فيها تفصيل لعله يأتي التفصيل في هذه المسألة. الأمر الرابع الذي يعرف به خطأ الحديث وعدم صحته هو أن يكون هذا المتن مخالف لنصوص الكتاب والسنة ولا يمكن الجمع، مخالف لنصوص الكتاب والسنة ولا يمكن الجمع بين هذا الخبر ونصوص الكتاب والسنة، وهذا ما يسمى بنقد المتون. ونقد المتون فيه طرفان ووسط، نقد المتون فيه طرفان ووسط. عندنا طرف من المبتدعة والجهمية والمعتزلة أنهم يردون الأخبار بعقولهم الفاسدة وأفهامهم الفاسدة، وهذا منهج باطل فاسد. يعني مثل ما يقول بعض الجهال أن حديث أبي بكر الذي في البخاري أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، قال هذا غير صحيح، وأن المرأة ممكن تتولى الولاية العظمى، هذا الكلام باطل، هذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. الحديث صحيح في أعلى درجات الصحة، في أعلى درجات الصحة. أو بعض الجهال يقول عن حديث أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لرجل الأعمى وكان عبد الله بن أم مكتوم، قال لا هل تسمع الندى؟ قال نعم، قال أجب لا أجد لك رخصة. قال الله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا لا وسعها، وهذا أعمى كيف يلزمه بالإتيان إلى المسجد وداره بعيدة شاسع الدار وليس له قاد يلائمه والمدينة كثيرة الهوام والسباع، إذن كيف يلزمه؟ فقال إن هذا الخبر مو بصحيح، هذا الكلام باطل، هذا الخبر صحيح وفي أعلى درجات الصحة، وقد صحها الإمام مسلم وجاء من ستة طرق، له ستة طرق تقريبا، فهو خبر لا شك في صحته. وأما ما قال هؤلاء أن ألزم بشيء لا يستطيع عليه، هذا غير صحيح، معاذ الله أن يكلف الشارع نفسا إلا وسعها، إلا بما تستطيع. والعميان على قسمين، بعض العميان يصب عليه أن يأتي إلى المكان المقصود، وبعض العميان لا، قد هو يدليك المكان الذي أنت تريده، قد يقود المبصر. وابن أم مكتوم من هذا الصنف، كان يوليه الرسول عليه الصلاة والسلام على المدينة، إذا غاب الرسول عليه الصلاة والسلام تولية على المدينة أعظم من أن يأتي إلى صلاة الجماعة. وذكر في القادسية، في معركة القادسية، أن كان هو اللي يحمل الراية، يحمل راية المسلمين في هذه المعركة، وهذا أشد من أن يحضر صلاة جماعة. فبعض العميان يستطيع أن يذهب إلى حاجته وإلى مقصوده بدون قائد ولا يشق عليه ذلك، فابن أم مكتوم من هذا الصنف، وقسم لا ما يستطيع. ومن ذلك ما جاء في البخاري من حديث الزهري عن محمود بن الربيع عن عتبان قال يا رسول الله إني أنكرت بصري، يعني تغير بصري، ويصب عليه أن يأتي أحيانا يصلي مع الرسول عليه الصلاة والسلام، فصل في مكان في بيته حتى أتخذه مصلى، فجال الرسول عليه الصلاة والسلام وصل في مكان في بيته وعذره. لماذا عذر عتبان؟ لأن عتبان يصب عليه أن يأتي إلى المسجد. فهذا الحديث لا شك في صحته، فأقول هذا طرف ومنهج فاسد غير صحيح. أو بعض ضعفاء الإيمان يقول أن في قول الرسول عليه الصلاة والسلام عن النساء ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب لب رجل حازم من إحداكن، قال هذا على سبيل المزح وكذا، هذا الكلام فاسد وباطل وخطير، هذا الكلام واللي يتكلم فيه خطير، هذا الكلام عافانا الله وإياكم من ذلك، لا شك هذا حق. إذا ما هو الإيمان؟ أليس الإيمان هو الاستسلام؟ الإسلام عفوا هو الاستسلام والانقياد للكتاب والسنة، الانقياد لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام، هذا هو الإيمان والإسلام والدين. فالآن بدأ ينتشر مثل هذا، يرد بعض الناس أحاديث بعقولهم الفاسدة، لا، هذا منهج فاسد وباطل. وقسم يقابل هذا المنهج وهم لا يلتفتون إلى أن يكون هذا الخبر مصادم لنصوص الكتاب والسنة، ولا يمكن الجمع بينه وبين نصوص الكتاب والسنة، ويكون في إسناد علة، فلا يلتفتون إلى هذا، وهذا خطأ، هذا منهج أيضا خاطئ وغير صحيح، هذا منهج خاطئ وغير صحيح. ومن ذلك مثلا هناك من يصحح مثلا خبر أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يبعث من يأتي له بماء من مطاهر المسلمين يرجو بركة أيديهم، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يتبرك بالماء الذي يؤتى إليه من المطاهر التي يضع فيها المسلمون أيديهم وهو يتبرك بهم. هذا مو صحيح، الإسناد ضعيف ومنكر، والمتن أيضا غير صحيح، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام الصحابة هم اللي يتبركون فيه، ليس العكس، ليس العكس. الله عز وجل لم يحوج إلى أن يتبرك بأحد، والتبرك خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام، ولذلك الصحابة ما فعلوا هذا بأبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي رضي الله عن الجميع. أو مثلا كما ذكرت الحديث الذي ذكرته قبل قليل، وهو أن الميت يبعث في ثيابه التي مات فيها، هذا مصادم للنصوص الصحيحة الواضحة، والإسناد فيه علة، والإسناد فيه علة، فعلة المتن والإسناد ترد الخبر. ولذلك ابن حبان رحمه الله عندما صحح هذا الخبر تأوله، لكن تأول بعيد، فالمقصود بالثياب هو عمله، هذا هو المقصود بالثياب، لا، هذا الحديث قال الميت يبعث في ثيابه التي مات فيه. حديث جابر اللي في مسلم يبعث الإنسان على ما مات عليه، يبعث الإنسان على ما مات عليه، يعني على عمله، مات على عمل صالح يبعث عليه، ولذلك اللي مات وقصته دابة يبعث يوم القيامة ملبية. نعم، فهناك من لا ينظر إلى المتن، هذا غير صحيح، هذا بخلاف طريقة أهل العلم وأهل الحديث. نعم، فالطريقة الصحيحة هو أن الإنسان ينظر إلى الإسناد والمتن، وأيضا هذا ليس لكل أحد، هذا ليس لكل أحد، وإنما يكون لأهل العلم بالحديث. أليس أن الإنسان ليس له حق أن يطبب شخص من الناس وهو ليس عند علم بالطب؟ فلا شك أن الشرع باب أولى، كن ما عند علم ويرد الخبر وهو ما عند علم بالصناعة الحديثية، لا شك أن هذا غير صحيح. فأقول المنهج الصحيح هو ما سلك أهل العلم وأهل الحديث، وأنا أقول هنا أن كل حديث لا يصح من جهة المتن إلا ويكون في الإسناد علة، وأقول أيضا لا يمكن أن يصح إسناد ولا يصح المتن أبدا، يعني بعض أهل العلم يقول ممكن يصح الإسناد ولا يصح المتن، لا، هذا مو بصحيح، عندي غير صحيح، ما يصح الإسناد إلا ويصح المتن، ولا يضعف المتن إلا ويكون في الإسناد ضعف. فهذا القسم غابع، هذا القسم غابع من خلاله يعرف عدم صحة الخبر، وأهل العلم إذا رجعت إلى كتبهم تجد أنهم كثيرا ما ينقدون الأخبار من هذه الناحية، إذا وجد ذلك، إذا وجد ذلك. نعم، نأتي إلى الكتاب التمييز. قال الإمام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى، ويحيى بن يحيى هو التميمي النيسابوري، وهو ثقة حافظ، توفي عام 26 و200. قال حدثنا سليم بن أخضر، في بعض الطبعات مسلم، خطأ، صواب سليم بن أخضر، وهو ثقة ضابط من الطبقة الثامنة، توفي عام 80 و100. عن ابن عون وهو عبد الله بن عون بن أرطبان، وهو ثقة إمام، توفي نحو 50 و100، خرج له الجماعة. عن محمد، من هذا محمد الذي في الإسناد؟ نعم، هذا محمد بن سيرين، هذا محمد بن سيرين الأنصاري مولاهم، توفي عام 10 و100، وقد خرج له الجماعة، وهو إمام جليل كما تعلمون. قال أن أنس بن مالك كان إذا حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا كان يقول أو كما قال. هذا الإسناد صحيح، وجاء ثقات حفاظ وهو متصل فهذا الإسناد في الدرجة العليا من الصحة. وهذا يبين أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتثبتون. فأنس مع أنه من كبار حفاظ الصحابة وهو رابع أربعة من حيث الكتاب من الرواية, أولهم أبو هريرة رضي الله عنه وهو 5374 حديث, ثم بعد ذلك ثلاثة كل واحد منهم روى أكثر من 2000 حديث. من هم هؤلاء الثلاثة؟ إلى ذلك تذكر واحد منهم في ثلاثة مكثرين جدا بعد أبي هريرة. نعم, ابن عمر رضي الله عنهما, وبعد وابن عباس, لكن ابن عباس ما روى 2000, روى 1600 تقريبا. عبد الله بن عمرو العاص له في المسند نحو 700 حديث, هو مكثر جدا, لكن من حيث الرواية ما وجد له, يعني في المسند من أوسع الكتب 700. نعم, عائشة رضي الله عنها روت أكثر من 2000 حديث. أبو سعيد الخدري روى أكثر من 1500, لكن 2000 أنا أقصد. جابر أيضا 1600 تقريبا. أنس اللي احنا نتحدث عنه, أنس بن مالك رضي الله عنه, فأنس وعائشة وابن عمر روى كل واحد منهم أكثر من 2000 حديث. جابر بن عبد الله وابن عباس وأبو سعيد روى كل واحد منهم أكثر من 1000 حديث الثلاثة. فهؤلاء 7 هم المكثرين من الرواية. نعم, وهذا الإسناد قد أخرج أيضا, هذا الأثر عفوا, أخرج ابن ماجه في سننه. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم. وإسحاق بن إبراهيم من هذا؟ إسحاق بن إبراهيم, نعم أحسنت, هذا إسحاق بن إبراهيم بضاهوية, معروف بإسحاق بن إبراهيم الحنظلي التميمي, وتوفي في عام 38 و200, وهو ثقة الإمام. قال أخبرنا, طبعا موجود أنبأنا, موجود في المطبوع أنبأنا, وهذا خطأ, هذا خطأ أما من الناسخ أو المحقق لم يحسن قراءة, لم يحسن قراءة الصيغة, صيغة التحمل, لأن إسحاق بن إبراهيم دائما يقول أخبرنا, ما يقول حدثنا ولا يقول أنبأنا, دائما يقول أو غالبا ما يقول أخبرنا, حتى يميز أحيانا إسحاق بقول أخبرنا, مثل البخاري روى عن أكثر من واحد من إسحاق, فيميز إسحاق بن إبراهيم الحنظلي المعروف بالبراهوية يميز بأخبرنا إذا استخدم كلمة, إذا استخدم صيغة أخبرنا, فهذه خطأ, صواب أخبرنا. قال أخبرنا الفضل بن موسى, والفضل بن موسى هو السيناني, توفي نحو 90 و100, خرج له الجماعة. والفضل بن موسى السيناني ثقة له بعض الأوهام, ثقة له بعض الأوهام. قال حدثنا الحسين بن واقد وهو المروزي القاضي, وتوفي عام 57 و100 أو 59 و100, وهو ثقة له أوهام, خرج له الجماعة. أو علق له البخاري وخرج له مسلم بقية أصحاب السنن. عن غدين بن أبي المجلز, وغدين هذا ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل, وذكر البخاري في التاريخ الكبير وسكت عليه ففيه جهالة, ذكر ابن حبان في كتاب الثقات, وابن حبان يوثق المجاهيل, فغدين هذا فيه جهالة ليس بالمشهور. أبو مجلز هو لاحق بن حميد السدوس البصري, وهو ثقة جليل الحسين بن واقد, وهو ثقة جليل, توفي عن 900, خرج له الجماعة. عن قيس بن عباد الضبع البصري, وهو مخضرم. وما معنى مخضرم عند أهل الحديث؟ نعم يا مشاهد, نعم أحسنت, يعني عاش في الجاهلية والإسلام, مدرك الجاهلية والإسلام, يقال أنه مخضرم, يقال أنه مخضرم. فقيس بن عباد عاش في الجاهلية والإسلام, وقيس توفي بعد 80, قتل من قبل الحجاج لعله, توفي بعد 80, وهو ثقة جليل, قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول من سمع حديثا فرد كما سمع فقد سلم. نعم هذا الاسناد اسناد صالح يعني ليس بالقوي لأن فيه هودين وهو ليس بالمشهور, ولكن هذا في خبر في أثر ليس في خبر مرفوع, فالأمر فيه سهل. فهذا الإسناد صالح وهو موافق لما تقدم من تثبت الصحابة رضي الله عنه, مشهور عن عمر تثبته, وقصة مع أبي موسى الأشعري مشهورة عندما أمر أن يحضر من يشهد معه. نعم ولا الجماعة ولا بخاري تعليق عن مع مسلم مسلم والأربعة. نعم مسلم في المقدمة إلى أين عمل بالنسبة لحسين بن واقد رواه البخاري تعليقا ومسلم والأربعة. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي. ومن هذا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي؟ نعم نعم صاحب السنن أحسن, عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي السمرقندي صاحب السنن, وتوفي أو يسمى المسند, توفي عام 55 و200 وهو من كبار الحفاظ. قال حدثنا مروان الدمشقي, ومروان الدمشقي هو مروان بن محمد الطاطري الدمشقي وهو ثقة عالم بالحديث, توفي عام 10 و200. عن الليث بن سعد وهو الفهمي المصري من كبار الحفاظ والأئمة, توفي عام 75 و100 خرج له الجماعة. قال حدثني بكير بن الأشج وهو بكير بن عبد الله الأشج المخزومي مولاهم المدني نزيل مصر, توفي عام 20 و100 خرج له الجماعة. قال قال لنا بسر بن سعيد, وبسر بن سعيد هو المدني مولى بن الحضرمي وهو ثقة جليل من الطبقة الثانية, توفي عام 100 خرج له الجماعة. قال اتقوا الله وتحفظوا من الحديث, فوالله لقد رأيتنا نجالس أبا هريرة فيحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحدثنا عن كعب ثم يقوم فأسمع بعض من كان معنا يجعل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كعب وحديث كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. المقصود بكعب هنا كعب الأحبار, كعب بن ماتع الحميري وهو من المخضرمين الذين عاشوا في الجاهلية والإسلام وكان يهوديا وحبرا فيهم ثم أسلم بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم, وكان يحدث عن أهل الكتاب وكان عالما بأخبار أهل الكتاب, فنقل عن أخبار كثيرة, وكان يجالس الصحابة وكان الصحابة يسمعون حديثه في ما حدث به عن أهل الكتاب من قبيل قول الرسول عليه الصلاة والسلام كما مر علينا بالأمس في حديث حسان بن عطية عن أبي كبش عن عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج, والأخبار المنقولة عن بني إسرائيل 3 أقسام أو عن أهل الكتاب عموما 3 أقسام. قسم صحيح لأنه موافق لما عندنا فهذا صحيح, وقسم باطل غير صحيح لأنه يخالف ما عندنا مما جاء في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام, وقسم لا يدرى عن صحة من كذبه لا يخالف ولا يوافق, فهذا يروى هذا يروى حدث عن بني إسرائيل ولا حرج. فكان الصحابة يسمعون من كعب الأحباب. فيقول بثر بن سعيد أن بعض الرواة يجعلون ما حدث به كعب يجعلون عن أبي هريرة, وما حدث بها أبي هريرة أحيانا يجعلون عن كعب فيخلطون, أبو هريرة يحدث عن الرسول عليه الصلاة والسلام وكعب يحدث عن كتبه, فيقول أن بعض الرواة يخلطون, فيقول اتقوا الله وتثبتوا. والذي يفعل هذا هم الضعفاء, الضعفاء من الرواة هم الذين يفعلون هذا, وأهل الحديث يعرفون ويكتشفون الراوي الذي يخطئ ويجعل حديث هذا لهذا. يعني من ذلك جاء حديث رواه النسائي رواه ابن خزيمة في الدخول إلى المسجد من حديث أبي هريرة جاء من طريق ابن عجلان أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل المسجد أنه كان يتعوذ من الشيطان الرجيم ونحو ذلك، فهذا الخبر غير صحيح، وأخطأ بعض الرواة وجعله مرفوعا، وإلا هو من كلام كعب الأحبار كما بين النسائي، كما بين النسائي. طبعا الذي صح في الدخول إلى المسجد حديثان، الحديث الأول حديث اللي في مسلم حديث أبي حميدة وأبي أسيد أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل المسجد قال اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وفي السنن اللهم صل على محمد افتح لي وافتح لي أبواب رحمتك، واللي في مسلم أصح، وعندما يخرج يقول اللهم إني أسألك من فضلك. والحديث الآخر في الدخول الذي صح لا بأس بإسناده رواه أبو داود حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، هذا لا بأس بإسناده. في حديث آخر نحو هذا لكن ليس بهذا اللفظ من حديث أبي هريرة، جاء من حديث أبي هريرة وهو خطأ، وإنما هو من حديث كعب الأحبار. الشاهد من هذا أن أهل العلم الحديث يعرفون. نعم. ثم قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن رافع وعبد بن حميد، ابن رافع ومحمد بن رافع النيسابوري، وإسحاق بن إبراهيم تقدم هو الحنظلي، وعبد بن حميد من هو عبد بن حميد؟ نعم صاحب المسند، نعم توفي نحو 40 و200. قالوا حدثنا عبد الرزاق وابن همام الصنعاني وهم من الحفاظ، توفي عام 11 و200. قال حدثنا معمر وهو بن راشد البصري. إلى كم تنقسم حديث معمر بن راشد البصري؟ تقدم الكلام على تقسيم حديث معمر. نعم ما هي؟ أي نعم نعم نعم أحسنت. يعني من حيث الرواة عنه 3 أقسام، ما حدث به في اليمن هذا صح حديثه لأن كتبه كانت موجودة عنده، وما حدث به في البصرة هذا أضعف حديثه لأن كتبه ليست موجودة عنده فأخطأ، وما حدث به في غير اليمن والبصرة كمكة مثلا. نعم هذا فيما يتعلق برواة عنه، وأما فيما يتعلق بالشيوخ أيضا 3 أقسام. القسم الأول ما رواه، نعم أحسنت، ما رواه عن زوج عبد الله بن طاووس هذا صح حديثه. والقسم الثاني نعم لا. نعم نعم إذا روى عن من تكلم فيهم هذا القسم الثاني، وأعني بالقسم الثاني هذا نجعل القسم الثالث من حيث الضعف. والقسم الثاني هم الرواة الذين روى عنهم معمر ولم يثنى على رواية معمر عنهم ولم يقدح في رواية معمر عنهم، هذا القسم الثاني. والقسم الثالث من تكلم في رواية معمر عنهم كقتادة وبشاق السبيعي ثابت البناني، نعم، عن الزهري وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب القرشي الزهري وهو إمام جليل في عام 24 و100 وقيل غير ذلك، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وهو ثقة فقيه من كبار أهل العلم في زمانه توفي عام 94، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال فلما ارتقى عمر المنبر أخذ المؤذن في أذانه إلى آخر الحديث. هذا الإسناد صحيح وجعل كلهم ثقات حفاظ، وقد خرجه الشيخان البخاري ومسلم، طبعا مسلم خرج مختصر والبخاري خرج مطول، وخرج أيضا أصحاب السنن كأبي داود والنسائي، وخرج كذلك أيضا الإمام أحمد، وجاء من طرق أخرى. وسبب هذا الحديث كما جاء في الصحيح أن رجلا أن عمر بلغه أن رجل من الناس قال لو مات عمر لبيعت فلانا من الناس، فغضب عمر وقال سوف أقوم في الناس وأبين لهم الطريقة الصحيحة في اختيار الخليفة، وأن هذا ليس متروكا لكل الناس، هذا عندما يبايع فلان والثاني يبايع فلان والثالث يبايع فلان يقع خلاف ونزاع بين المسلمين، فلا بد أن يتفق المسلمون. فغضب عمر وكان في الحج وأراد أن يصعد المنبر ويخطب الناس، فقال له عبد الرحمن بن عوف: يا أمير المؤمنين لا تفعل، فإن الحج يجمع وعاء الناس وغوغاؤهم، وهم الذين يغلبون الناس على مجلسك، فإذا حدثتهم فقد يضعون حديثك في غير موضعه وغير ما تقصد، فإذا قدمت المدينة دار السنة والهجرة دار السنة والهجرة فتخلص لأهل العلم، فحدث الناس فيعقلون عنك ويضعون حديثك في موضعه الذي تريد. فقال عمر: إذا قدمت المدينة بإذن الله أول جمعة سوف أحدث الناس. فعندما قدم المدينة في أول جمعة خطب الناس، وكان بعد ذلك وفاته رضي الله عنه وقتله من قبل أبو لؤلؤ المجوسي، عامله الله بما يستحق. نعم. فالشاهد من هذا الخبر قول عمر رضي الله عنه: فمن وعاها وعقلها وعلمها وحفظها فليتحدث بها حيث ينتهي به، ومن خشي أن لا يعيها فإني لا أحل لأحد أن يكذب علي. فالشاهد من هذا أن عمر رضي الله عنه نبه الناس إلى حفظ مقالته وضبط مقالته، ونبه الناس إلى أمر ثاني: فهم مقالته ومقصوده، لأن الناس في الحقيقة يوقعهم في الخطأ واحد من أمره: إما أن ما يسمع جيدا ولا يتقن الرواية فيزيد ينقص غير يبدل، أو يحفظ ولكن لا يفهم المقصود، وهذه قضية مهمة ينبغي الانتباه إليها. وتجد الواحد منا قد يتحدث بشيء ثم يفهم واحد من الناس حديثه على غير ما يريد، هو ينقل كلامه يقول بالفعل قال كيف وكيف، ولكن يحمل كلامه على غير ما يقصد وعلى غير ما يفهم. نعم. فينبغي الانتباه لهذه المسألة وهذه القضية. ومن ذلك بعض الناس قد يفهم، عندما أقول مذهب المتقدمين وكذا، قد يفهم أننا لا نرجع إلى المتأخرين. هذا الكلام باطل مو صحيح. من اللي نقل لنا كلام المتقدمين غير من تأخر من أهل العلم؟ فهذا مو صحيح. لكن المقصود الحث على رجوع إلى من تقدم، هذا المقصود. أو بعض الناس يقول عني أني أنا لا أقسم الحديث إلى صحيح وحسن، بل أقول صحيح وضعيف فقط. هذا يعني ما أنا ما أقول به، والمسألة هذه اجتهادية، يعني المتقدمين من أهل الحديث عندهم صحيح وضعيف، والصحيح عندهم درجات والضعيف درجات. وإذا قسمنا قلنا صحيح وحسن هذا أحسن. لماذا أحسن؟ يعني زيادة في التفصيل، كلما فصل كلما ابتعدت عن الخطأ والفهم الخاطئ. فيعني فهم مقصود الإنسان المراد هذا شيء مهم جدا، مع حفظ كلامه. الحفظ والفهم كلاهما مطلوب. نعم. قال: حدثنا أبو بكر بن نافع، وأبو بكر بن نافع هو محمد بن أحمد العبدي، وهو ثقة توفي بعد 400 أو نحو ذلك. قال: حدثنا عمر بن علي وهو بن عطاء بن مقدم المقدمي، وهو ثقة ثبت خرج له الجماعة. ولكن عمر بن عطاء وصف بنوع من التدليس. ما هو عمر بن علي وصف بنوع من التدليس؟ ما هو هذا النوع الذي وصف به؟ تدليس غريب. نعم يا علي. نعم. تدليس ماذا؟ لا، غير تدليس الشيوخ. لا، ليس تدليس العطف ولا التسوية. نعم، سكوت. نعم أحسن، تدليس السكوت. ما هو تدليس السكوت؟ يقول حدثنا ويسكت، ثم يقول فلان، هو ما سمع من فلان، يقول حدثنا يشك، يقول في نفسه فلان، ثم يقول فلان من الناس غير اللي هو حدثه، فليس من التدليس السكوت، وهذا نوع غريب يكاد يتفرد به عمر بن علي، يكاد يتفرد به عمر بن علي. وهشيم جاء عنا هذا النوع تقريبا، هشيم بن بشير الواسطي جاء عنا هذا النوع، غير تدليس العطف اللي نسب له شيء، ولا أعرف غيرهم من فعل هذا النوع من أنواع التدليس. عن هشام وهو بن عروة بن العوام، هشام بن عروة بن الزبير بن العوام القرشي الأسدي، وهو ثقة ثبت، وتوفي عن 46 و100، وخرج له الجماعة، وهو من صغار التابعين، وحديث على قسمين، حديث القديم أقوى من حديث المتأخر، وهو حجة مطلقا، لكن حديث القديم أصح. عن أبيه وهو عروة بن الزبير من الأئمة الأجلة ومن فقهاء المدينة السبعة، توفي عام 94، خرج له الجماعة. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء، إلى آخر الحديث. قال: ثم لقيت عبد الله بن عمرو على رأس الحول. جاء في رواية أخرى أنه لقي في الحج، وعندما حج في السنة القابلة أيضا لقيه، فسأله عن الحديث الذي سمعه قبل الذي سمعه منه قبل سنة. والسبب في سؤال عروة بن الزبير لعبد الله بن عمرو عن هذا الحديث مرة أخرى هو أن عبد الله بن عمرو بن العاص عندما سمع هذا الخبر حدث به خالته عائشة رضي الله عنها، فتعجبت عائشة وكأنها استنكرت شيء من ذلك، فأمرت عروة أن يسأل عبد الله بن عمرو مرة أخرى، فبعد سنة سأله فأتى له بالحديث كما حدث قبل سنة، فأخبر عائشة أيضا فقالت: لقد حفظ. استدلت بهذا، اطمأنت أكثر، يعني قالت قد يكون عبد الله بن عمرو أخطأ أو كذا، والخطأ وارد. نعم، لكن هذا الحديث لا شك أنه حديث صحيح، وقد خرجه الشيخان، وجاء حديث أخرى بمعناه، وهو أن العلم يقل ويظهر الجهل ويقبض العلم، جاء حديث كثيرة بهذا المعنى. ومن ذلك ما ثبت في الحديث الصحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام مع قوله ذهاب العلم وظهور الجهل إلا أنه قال: ويفشو القلم، قال: ويفشو القلم، وقد فشى القلم في عصرنا هذا، فشى القلم وانتشر، ويعني كان فيما سبق قلما تجد إنسان يكتب، الآن كل إنسان يحمل معه عدة أقلام أحيانا، ليس قلم واحد، وهذا كناية عن كثرة أيضا المطابع وما شابه ذلك. فالرسول عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، فأخبر عن ظهور الجهل وفشو القلم. بعض الناس قد يظن أن بينهم تضاد، لا، الكتابة تنتشر ولكن الجهل أيضا ينتشر ويكتب. قال: حدثنا إسحاق وهو ابن إبراهيم تقدم، قال: أخبرنا مروان يعني ابن معاوية الفزاري وهو ثقة ثبت ولكن أحيانا يدلس ويروي عن الضعفاء. قال: حدثنا الأعمش وهو سليمان بن مهران الأسدي الكوفي ثقة حافظ، توفي عام 48 و100. عن عمارة بن عمير وهو الضبي ثقة، قال: إن كان أبو معمر عبد الله بن سخبرة وهو من الطبقة الثانية ثقة من الطبقة الثانية ليلحق أبا برجة، وبرجة نضلة بن عبيد وهو من الصحابة رضي الله عنهم، كان يلحق حتى يسمع منه. هذا يدل على يعني اعتناء التابعين بالضبط والحفظ إلى آخره. قال: حدثنا عمرو الناقد وهو عمرو بن محمد الناقد من شيوخ مسلم الذي نكر عنهم ثقة مشهور، قال: حدثنا سفيان بن عيينة وهو إمام جليل، توفي عام 98 و100. عن إسماعيل بن أمية وهو ابن سعيد بن عمرو ابن سعيد العاص الأموي وهو ثقة ثبت، خرج له الجماعة، قال: كنا نرد نافعا عن اللحن فيأبى إلا الذي سمع. نافع هو مولى بن عمر وكان أعدمي رضي الله عنه فيطاع في اللحم. ونافع من التابعين ومن أجلة أصحاب عبد الله بن عمرو, من أجلة أصحاب عبد الله بن عمر مولاه, قال حدثنا الحلواني وهو الحسن بن علي الحلواني ثقة حافظ توفي نحو 42 و200, قال حدثنا سليمان بن حرب وهو الأزدي الواشعي توفي عام 24 و200, وعارم هو محمد بن الفضل السدوسي ثقة جليل ولكن اختلط, قال حدثنا حماد بن زيد وهو الأزدي الجهضمي البصري ثقة إمام توفي عام 79 و100, خرج له الجماعة عن أشعث لعله هو الحمراني وهو ثقة أشعث بن عبد الملك الحمراني, عن إبراهيم بن ميسرة وهو الطائفي نزيل مكة وهو ثقة حافظ, عن مجاهد هو بن جبر المكي, قال صلى بنا مسلم بن مخلد الأنصاري من الصحابة أو راجح أنه صحابي من صغارهم, قال صلاة الصبح فقرأ بالبقرة فما أسقط منها ألفا ولا واوا, قال وأنا يومئذ غلام يافع. هذا كل هذا فيه استدلال على ضبط الصحابة والتابعين وهلم جوا. نعم ماذا بها؟ اي صحيحة فعلتنا في الحديث الصحيح. قال قلت محمد بن مهران الغازي, محمد بن مهران هو الجمال الغازي وهو ثقة حافظ, أحدثكم حاتم بن إسماعيل, وحاتم بن إسماعيل هو المدني صدوق له بعض الأخطاء, قال حدثنا أسامة بن زيد, وهناك ثلاثة أسامة بن زيد من يذكرهم؟ نعم أحسنت, أول شيء الصحابي أسامة بن زيد الصحابي, وهذا ليس هو الصحابي, لكن في اثنين أحيانا يخلط بينهما, من يذكرهم؟ لأن أحيانا يخلط بينهما في باب الحديث أسامة بن زيد العدوي, أسامة بن زيد بن أسلم تقدم ذكره بالأمس وهو ضعيف, وأسامة بن زيد الليثي, وأسامة بن زيد الليثي فيه ضعف لكن أقوى من العدوي, وهذا العقب أن أسامة بن زيد الليثي, عن أبو بكر بن حفص بن عمر بن سعد بن أبي وقاص, وأبو بكر هذا اسمه عبد الله وهو ثقة, ثقة من صغار التابعين, قال قلت لسالم بن عبد الله بن عمر في أي الشق كان ابن عمر يشعر بدنته؟ قال في الشق الأيمن إلى آخره. هذا الإسناد إسناد صالح, وأسامة بن زيد قد توبع في هذا الخبر أو على أصل هذا الخبر, والمقصود بالإشعار هو الطعن في سنام الإبل, وهذا يكون علامة على أنها تهدى إلى بيت الله الحرام. فالرسول عليه الصلاة والسلام في ذي الحليفة عندما حج وعندما اعتمر أيضا أشعر بدنته عليه الصلاة والسلام في حجة الحديبية, كما في حديث المسور بن مخرمة في البخاري من حديث الزهري عن عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة أن الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديبية عام الحديبية عندما جاء إلى ذي الحليفة أشعر بدنته, وأيضا عندما حج أشعر بدنته في ذي الحليفة كما في حديث ابن عباس في صحيح مسلم. وقد اختلف الإشعار هل يكون في الصفحة السنام الأيمن أو الصفحة اليسرى, فيكم السلام, ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يكون في صفحة سنامها الأيمن, وبعضهم ذهب في الأيسر, ذهب الشافعي وأحمد في رواية لأنه يكون في صفحة السنام الأيمن, وذهب مالك وفي رواية أحمد إلى أن يكون الإشعار في صفحة سنامها الأيسر, والأول أصح في الأيمن كما جاء في صحيح مسلم من حديث قتادة عن أبي حسان الأعرج الأجرد عن ابن عباس أن الرسول عليه الصلاة والسلام أشعر بدنته في صفحة سنامها الأيمن. وثبت عن ابن عمر موقوفا عليه أنه كان يشعر بالأيسر, وجاء في رواية عنه في الأيمن, وجاء في رواية ابن جريج عن نافع عن ابن عمر كان لا يبالي في أي جانب أشعر. فالذي ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث عباس في مسلم في الأيمن. نعم, وقد اختلف أهل العلم في البقر هل يشعر عندما يهدى إلى بيت الله الحرام أو لا يشعر. أما الغنم فلا يشعر لأن الغنم ضعيف ما تتحمل ولم يأتي الشارع أنه أشعرها. وأما البقر ففيه خلاف بين أهل العلم، ذهب بعض أهل العلم إلى شعارها كما هو مذهب الحنابلة، وبعضهم ذهب إلى عدم الإشعار. وقال الإمام مالك إن كان لها سنام تشعر وإن لم يكن لها سنام لا تشعر. والأقرب أن البقرة تشعر لأنها من البدن فهي أقرب إلى الإبل فتكون ملحقة بالإبل. نعم هذه القصة فيها تثبت، يعني سالم قال إن رسول إن ابن عمر كان يشعر بدنة في صفحة سنامها الأيمن، قال نافع لا في الأيسر. والسبب الذي جعل ابن عمر في مرة يشعر بدنة في صفحة سنامها الأيمن أنه دخل بين بدنتين فخاف أن البدنة تغمحه فأشعر إحداهما في الأيمن والثانية في الأيسر. يعني يقول هنا ففرق ابن عمر يعني خشي على نفسه فلذلك فعل هذا، فصعب هذا الشيء فلذلك فعل هذا الشيء. نعم الثابت كما تقدم في السنة في الأيمن، وهذا سنة ليس بواجب. قال حدثنا محمد بن أبي عمر وهو العدني تقدم ثقة حافظ توفي عام 43 و200. قال حدثنا سفيان وهو أي سفيان هذا بن عيينة نعم عن ابن شبرمة وهو الضبي عبد الله بن شبرمة الضبي ثقة فقيه قال قال الشعبي ما جلست واحدا مذ 20 سنة حدث بحديث إلا ونعلم به منه ولقد نسيت من العلم لو قد حفظه أحد من الناس كان به عالما. الشعبي من كبار الحفاظ ومن كبار الأئمة وتوفي بعد 100 وهو من كبار علماء الأمة وكان معروف بالحفظ، وهذا دليل على إتقانه وحفظه ولذلك ساقه هنا. والخبر الثاني مثله أيضا، قال الشعبي لشباك رد عليه قال ما قلت لأحد قط رد علي، يعني من حفظه وإتقانه. قال حدثنا عبد بن حميد تقدم قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال قال قتاده قتاده هو بن دعامة السدوسي من كبار الحفاظ توفي عام 19 و100 خرج له الجماعة. قال قتاده لسعي سعيد بن أبي عروبة وهو من تلاميذ قتاده احفظ علي المصحف. قال فافتتح سورة البقرة فقرأها حتى ختمها ثم قال هل أسقطت شيئا؟ قال سعيد لا. فقال أنا لصحيفة جابر أحفظ مني لسورة البقرة وما قرئ علي إلا مرة. هذا يدل على قوة حفظه وإتقانه، قد هذا معروف بشدة الحفظ والإتقان. وصحيفة جابر المقصود بها الصحيفة التي كتبها سليمان بن قيس اليشكري، كتب صحيفة عن جابر إلى حديث التي حدث بها عن جابر، وانتشرت هذه الصحيفة بين التابعين. ولذلك عندما جاء الليث إلى أبي الزبير قال هذا كله سمعته من جابر؟ قال لا هذا سمعته وهذا لم أسمعه. فهذا جل على أنه مكتوب في صحيفة، فصحيفة جابر صحيفة مشهورة، فممن رواها قتادة. نعم ولعل يقف عند هنا. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. يسأل عن درجة الحديث في تحريك الإصبع في التشهد وما الضابط فيه. أما تحريك الإصبع في التشهد فهذا الحديث تفرد به زائد بن قدامة، وزائد بن قدامة وإن كان هو من الثقات المشهورين ولكن قد خالف جمع من الرواة، خالف سفيان الثوري وابن عيينة وشعب بن الحجاج وابن إدريس وفلان وفلان، ما ذكروا هذه الزيادة أن يحرقه، وإنما رووا الحديث أن كان يشير بأصبعه يدعو بها بدون تحريك. وجاء في حديث عبد الله بن الزبير عند النسائي أن كان لا يحرقها، وهي زيادة أيضا، هي زيادة ولكن هالزيادة أقوى من زيادة زائدة بن قدامة، فهي شاذة ولا تصح. زيادة بن قدامة لا تصح، والسنة عدم التحريف السنة عدم التحريك، ويحني أصبعه قليلا ويبدأ بالإشارة من حين يبدأ بالتحيات، من حين يبدأ بالتحيات يبدأ بالإشارة إلى أن ينتهي، يحنيها شيئا قليلا، يحنيها شيئا قليلا، كما في حديث مالك بن نمير والخزاعي عن أبيه. حديث مالك لا بأس بإسناد صحة بن خزيمة، وإن كان مالك ليس بالمشروع ولكن الإسناد صالح. نعم. يسأل عن حديث صبرا على ياسر فإن موعدكم الجنة. هذا مرسل، هذا جاء مرسل، وظن من مراسيل مجاهد، أظن من مراسيل مجاهد. نعم. هل ظفر المحدثون بمثل معلول مع سلامة سنده من كل الوجوه؟ هذا ما يمكن كما ذكرت، هناك من يقول بهذا من أهل العلم، ولكن ما يمكن، ما يمكن أن يكون المتن غير صحيح إلا وهو الإسناد غير صحيح، ولا يمكن أن يصح الإسناد إلا ويصح المتن، هذا الصحيح. نعم. هل يكفي في الحكم على الحديث صحة أو ضعفا تحفة الأشراف المعجم من صهرة في جمع الروايات في الحديث؟ هذا أحيانا يكفي، أحيانا يكفي إذا كان الإسناد يعني معروف برواية الثقات الحفاظ، فقد يعني قد يجعل الحاكم على الحديث ما يجعله يزداد في البحث، لأن الإسناد واضح في الصحة، وأحيانا ما يكفي هذا، أحيانا ما يكفي، يعني مثل الحديث في إسناد بعض الضعف أو كذا يحتاج إلى تتبع، وبالذات يعني العلة كما قال علي بن المديني ما تظهر إلا بعد أن تجمع طرق هذا الحديث تظهر العلة. نعم. يسأل عن حديث رحم الله من صلى قبل العصر أربعا درجة. هذا جاء من حديث من عمر، من حديث عبد الله بن عمر رواه بن خزيمة وابو داود، وفيه ضعف، فيه ضعف، إسناد غريب، ويغني عن ما ثبت عند أبي داود عند أحمد والنسائي من حديث أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي قبل العصر أربعة، هذا يغني عنه، هذا إسناد جيد، وقد تكلم في بعض الحفاظ كالجوزجاني وتبعه الإمام بن تيمية، والصواب أن هذا الحديث إسناد جيد، وقد صححه جمع من أهل العلم. نعم. يسأل عن حديث أم سلمة كانت النفس تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين يوما. هذا رواه أبو داود وإسناده صالح، ليس بالقوي تماما، إسناده صالح، والصواب في هذه المسألة أن الأمر معلق بالدم، إن انقطع الدم حتى ولو قبل الأربعين تعتبر طاهر، وإن استمر الدم حتى بعد الأربعين تعتبر نفسا، ما لم يتفاحش الدم، يعني مثلا وصل إلى 60-70 يوم وهي والدم معها مع هذه المرأة فتعتبر مستحاضة، هنا تعتبر مستحاضة. نعم. ما صحة طعن يحيى بن معين في الزهري؟ لا، يحيى بن معين لم يطعن بالزهري، بل أهل الحديث متفقون على أن الزهري من كبار الحفاظ، ولكن لعل يقصد أن يحيى بن معين قدم الأعمش على الزهري، قدم الأعمش على الزهري وبين لماذا قدمه، يعني قال أن الزهري كان يجالس بني أمية بخلاف الأعمش، كان مستنب مجالسة السلطان، وهل الحديث قد يطعنون بالشخص من باب يعني يقول اللي جالس السلطان قد يتابع في بعض الخطأ، لكن الزهري كان يجالس السلاطين ينصحهم ويبين لهم ويوجههم ولم يتابعهم على خطأهم، فابن معين يقول بإمامة الزهري، وليطعن في الزهري هذا يطعن في نفسه بالحقيقة لأنه إمام، لكن هو قدم الأعمش، والأعمش أيضا ثقة حافظ، لكن الأقرب أن الزهري أتقن، الأقرب أن الزهري أتقن من الأعمش. نعم. هل يدخل ما سنده مسلم عن أبي هريرة مرفوعا خلق الله الشربة يوم السبت الحديث فيما غلط فيه تلاميذ أبي هريرة رضي الله عنه فجعلوه عن النبي عليه الصلاة والسلام بدل كعب الأحبار رضي الله عنه كما قال البخاري في التاريخ؟ هذا الحديث وقع فيه خلاف مطول، وجاء من حديث ابن جريج عن أيوب عن عبد الله بن رافع عن أبي هريرة، ظاهر الإسناد هكذا، فبعض أهل العلم ذهب إلى أن هذا من كلام كعب الأحبار كما قال البخاري، كما تو في السؤال قال البخاري في التاريخ وقال بعضهم عن كعب وهو أصح. ونقل أن علي بن المديني أيضا يقول بهذا. وذهب مسلم وغيره إلى صحة هذا الخبر لعل هذا هو الأطرب. وللمعلمي رحمه الله في كتاب الأنوار الكاشفة كلام قيم على هذا الحديث وتوجيها من حيث الإسناد والمتن. نعم. جلسة يقول: هل جلسة الاستراحة بالنسبة للمأموم تعد مخالفة للإمام؟ والرسول عليه السلام يقول إنما جعل الإمام ليتم به. جاء في صحيح البخاري من حديث أبي كلاب عن مالك بن الحويرث أن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا كان في وتر من صلاته لم يقم حتى يجلس، لا ينهض قائما إلا بعد أن يجلس. وجاءت هذه أيضا الزيادة جاءت في حديث أبي هريرة وجاءت في حديث أبي حميد الساعدي، لكن في حديث أبي هريرة وحديث أبي حميد الساعدي الزيادة فيها نظر. نعم، لكن حديث مالك بن الحويرث في البخاري وهذا يفيد سنية جلسة الاستراحة، وهي جلسة لطيفة إذا كان في وتر من صلاته، يعني بعد الركعة الأولى عندما يرفع من السجدة الثانية يجلس قليلا ثم يرفع. وإن كانت الصلاة رباعية بعد الركعة الثالثة بعد أن يرفع من السجدة الثانية يجلس قليلا ثم يرفع، وهي سنة ولا تعتبر مخالفة للإمام لو لم يجلسها، لأن جلسة لطيفة. يسأل عن حديث من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كان له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. هذا الحديث لعل رواه ابن ماجه وبعض أهل العلم قواه، وأنا بالنسبة لي ما أدري عنه. حديث عفى الله عنك، حديث أن المصلي توضع خطاياه فوق كتفيه فإذا ركع وسجد تحاست خطاياه، هذا أيضا بعض أهل العلم قواه، وعموم النصوص تشهد له من تساقط الذنوب كما جاء في الصحيح في حديث أبي هريرة عندما الإنسان يتوضأ تساقط الذنوب إلى آخره. نعم. يسأل عن حديث من قرأ آية الكرسي جبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. هذا جاء من روان من حديث محمد بن حمير عن محمد بن زياد عن أبي أمامة، وهذا الإسناد صالح لا بأس به، وقواه جمع من أهل العلم كابن حبان وغيره، وبعض أهل العلم طعن فيه كابن الجوزي وابن تيمية، ولقب الإسناد لا بأس به. نعم. يسأل عن حديث فيما معناه أن الإنسان إذا نامت قدمه فإنه يقول اذكر أحب الناس إليك فيقول يا محمد. هذا موقوف. نعم، هذا موقوف على ابن عمر، رواه البخاري في الأدب المفرد، رواه ابن سعد في الطبقات، موقوف على ابن عمر، موقوف وهو صحيح، هذا القول الصحيح صحيح إلى ابن عمر، وهذا ليس من باب الاستغاثة، لا، هذا ليس من باب الاستغاثة، وإنما عندما الإنسان يذكر من هو محبوب لديه الدم يتحرك في جسمه، يعني هذا شيء معروف بالتجربة والبرهان، معروف بالتجربة والواقع، فيذهب هذا الخدر الذي حصل في رجله. ولذلك ذكر هذا الأثر البخاري في الأدب المفرد، ذكر الإمام أحمد في المسند، ذكر ابن سعد في الطبقات، فهذا ليس من قبيل الاستغاثة معاذ الله، لا، وإنما يذكر الإنسان من هو محبوب لديه فينشط يتحرك الدم في جسمه فيذهب هذا الخدر. نعم. يسأل عن حديث خير الطعام ما كثرت عليه الأيدي. هذا غير صحيح، مو بصحيح. يسأل عن حديث التسمية في الوضوء. التسمية في الوضوء الحديث كلها ضعيفة ولا يصح منها شيء، وقد ضعف الإمام أحمد وضعف كذلك أيضا ابن المنذر وكذلك أيضا ابن الجوزي وغيرهم أيضا، حتى البخاري أيضا ظاهر كلامه والترمذي تضعيف هذه الأحاديث، فلا يصح شيء، لا يصح شيء، ولا تتقوى في مجموع طرقها لأن كلها منكرة ولا يصح منها شيء. وما يدل على ضعفها أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام وصف وضوءه في الأحاديث الصحيحة كحديث حمران عن عثمان في الصحيحين، وحديث أيضا أبي حميد الساعدي، وعفوا غير من الأحاديث حديث علي رضي الله عنه، جاءت حديث في الصحيح حديث عبد الله بن زيد عفوا ليس الصحيحين، ليس حديث أبي حميد، حديث عبد الله بن زيد ليس الصحيحين، هو حديث العباس في البخاري، وهنا حديث كثيرا ما فيها ذكر التسمية، فهذه الأحاديث لا يصح منها شيء، ولذلك التسمية ليست بواجبة عند الوضوء. عفى الله عنه. بوب الإمام ابن حبان على حديث عتبان بن مالك باب من ترك الجماعة لأجل السمنة فهل عذره رسول الله صلى الله عليه وسلم لأجل السمنة الكبيرة أو لأجل العمى أو كليهما أجرك الله. ابن حبان رحمه الله عندما قرر وجوب صلاة الجماعة ذكر بعد ذلك الأعذار التي يعذر بها الإنسان في عدم حضور الجماعة فذكر 10 أعذار ذكر 10 أعذار كل عذر يبوب عليه ويسوق عليه حديث منها السمنة. وقع في بعض الروايات أن عتبان سمن وفي بعض الروايات وهي أصح في الصحيح أن أنكر بصره وما في اختلاف بين هذه الألفاظ أن عندما كبر وأنكر بصره وثقل جسمه طلب من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يصلي في مكان في بيته حتى يتخذه مصلى فعذره الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. يسأل عن قول بعض العلماء أن تفرد الإمام ابن ماجه بالحديث عن الكتب الستة من الدلائل على ضعفه. هذا ليس دائما هذا كثيرا لكن ليس دائما يعني كون ابن ماجه يتفرد بحديث عن باقي أصحاب الكتب الستة كثيرا ما يكون ضعيف لكن ليس دائما. نعم. لو جاءنا حديث فيه مجهول وهو موصول ثم جاءنا متابعة له متابعة له ولكنها مرسلة فهل يقوي بعضها بعضا؟ هذا فيه تفصيل يعني هذه الجهالة هي في الطبقات العليا ولا في الطبقات الدنيا الطبقات الأخيرة ولا الطبقات المتقدمة الجهالة في التابعين غير الجهالة في أتباع أتباع التابعين. وهذا المرسل اللي يشهد لهذا الإسناد اللي فيه جهالة هذا المرسل هل هو مرسل سعيد بن المسيب ولا مرسل ابن سيرين ولا مرسل عروة بن الزبير ولا مرسل الشعبي هذه من أقوى المراسيل ولا مرسل من كبار التابعين كمسروق بن الأجدع أو هو من مراسيل الزهري ولا قتادة هذه شر المراسيل ففيه تفصيل إن كان هذا المرسل من مراسيل كبار التابعين ومن وصف بالتثبت ونلاغ ولا عن ثقة فهذا غالبا يتقوى وإذا كان بالعكس لا. نعم. يسأل عن درجة حديث التهليل 10 دبر الصلوات هذا ضعيف ولا يصح وجاء التهليل 10 على 3 أنحاء تهليل التهليل 10 مطلقا هذا في الصحيح أن من هلل 10 له كذا وكذا هذا مطلقا هذا غاية في الصحة وجاء التهليل 10 دبر الصلاة قبل أن يثني رجله هذا ضعيف منكر مو صحيح فيه شهر بن حوشب واختلف عليه وكل صوت ضعيف لا يصح منها شيء وقد ضعف الإمام أحمد. والثالث جاء التهليل 10 أنه من أذكار الصباح والمساء وهذا إسناد لعل لا بأس به رواه البخاري في التاريخ ورواه أيضا الدولابي في الكنى. نعم. يسأل عن الحديث عندما رأى النبي عليه الصلاة والسلام رجلا يمشي بين القبور بنعليه سببتين نهاه وأمره أن يخلعهما هذا حديث بشر بن الخصاصية رواه أبو داود وإسناده جيد. نعم. ويسأل عن حكم يعني في المشي في النعلين بين القبور من السنة خلع النعلين بين القبور ولا تختص النعلين أن تكون من النعال السبتية لا إن النعال السبتية ليس لها دخل كون هذه النعال السبتية لا وإنما أي نعال من السنة أن الإنسان يخلعها بين القبور. نعم. يسأل عن وبهذا كان يعمل الإمام أحمد رحمه الله. نعم. يسأل عن صحة حديث أبي جحيفة عند ابن ماجه وغيره من الكتب السنن رأيت بلالا يلتفت يمينا وشمالا ويقول حي على الصلاة حي الفلاح وفي أصبعي في اذنيه هذا لا يصح هذا لا يصح أصبعي في اذنيه غير صحيح واللي في البخاري كان يلتفت يمينا ويسارا ونحو ذلك أما وضع أصبعي في الاذنين هذا رواه الترمذي رواه ابن ماجه رواه الترمذي وغيره عفوا وهو غير صحيح في حجاج بن أرطاط وجاء في إسناد بدون حجاج بن أرطاط لكن يبدو أن سفيان الثوري دلسه ولذلك ضعف البخاري وضعف الدارمي صاحب السنن لا عليك تقف عندهم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال المؤلف حدثنا عبد بن المفضل قال حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري قال ما استعدت أبيا قط ولا ذكرت في أبي قط إلا حديثا واحدا فسألت طالبي فجاءه كما حفظت. حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا سفيان عن عمرو قال ما رأيت أحدا أبصر بالحديث من الزهري. حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد قال حدثني أبي قال حدثنا شعبة قال حدثني رجلان صادقان من لباب الحديث عمران بن حدير وسليمان التيمي. حدثنا الحلواني قال حدثنا شبابا قال حدثنا شعبة قال شك بن عون أصدق عندي من حديث آخر عندكم صدوق صدوق. حدثنا الوليد بن شجاع قال سمعت علي بن مسهر يذكر عن سفيان قال حفاظ الناس أربع يحيى بن سعيد الأنصاري وإسماعيل بن أبي خالد. ما تبقى من مادة في هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي.